عجب الناطق بلسان مجلس مسلحة الأمة عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية أمس الجمعة فيما يتعلق بتصاعد جو نضال المنظمات الكورية الجنوبية من مختلف الأوساط لإقالة باك جون هي أكثر فأكثر. مع حلول موعد الحكم بنزع باك جون هي عن منصب رئيس من أعضاء المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، يتأجج مؤخرا لحيب المقاومة الشعبية المطالبة بإسقاطها بشدة كالبركان الثائر. إن بحر الشمع من الاقتياد والمقاومة والذي يسود اليوم أرض كوريا الجنوبية كلها هو انفجار من حقد أبناء كوريا الجنوبية وغضبهم المتراكم على السلطة المحافظة العميلة، كما يدل على مدى شدة تطلعاتهم إلى السياسة الجديدة والحياة الجديدة كما هو عليه. إن شاكية باك جون هي الفاسدة التي تظهر سمعتها السيئة بطبيعتها الفطرية من العجز والتعسف والكبرياء والإناد قد لجأت إلى الدالية للدول الكبرى والخيانة بحق الوطن والمجابهة مع الأمة المتجانسة والديكتاتورية الفاشية والجور والفساد فقط بعد الاستيلاء على منصب السلطة حتى دفعت كوريا الجنوبية إلى أسوأ أزمة. على الرغم من ذلك تحاول باك جون هي وشرطماتها التي تكون على وشك الهلاك بكونها جثة حية محاولة يائسة كارية لحفظ حياتها المتبقية الكادرة وإطالة مدة سلطاتها الخيانية معاكسة لرأي عام بدلا من الاعتذار والندم عن جرائمها المخزية التي لن تغتفر أبدا. أما شهر آذار حيث يتكرر الحكم بنزع الخائنة باك جون هي عن منصب رئيسة فهو نقطة هامة تقرر اختتام نضال الجماهير العادل الذي خاضه أبناء كوريا الجنوبية لحد الآن بانتصار أم لا. على أوساط كوريا الجنوبية أن تنزل بحزم الحكم الصارم لرأي العام بشرطمة باك جون هي جماعة الخونة غير المسبوقة بحماستها العالية ونضالها الباسل المستمر.